بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الرابعة من ثمار التزكية وهي الصبر، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ورد في القرآن الكريم عن صبر الأنبياء عليهم السلام وثناء الله تعالى عليهم بذلك. ونواصل ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول تلك النماذج وحول ضرورة الصبر لكل القادة وأئمة الهدى، حيث يقول: الرعاية الإلهية التي تحظى الأمة المؤمنة فيها بالهداية الكبيرة بأن يجعل الله لها دورا بناء وعظيما في واقع الحياة لا بد فيها من الصبر، يعني في كل شيء، الأدوار المهمة، كل الأدوار الكبرى بحسب كبرها، بحسب ضخامتها، بحسب أهميتها، يكون الصبر جزءا أساسيا فيها، كما قال الله تعالى عن بني إسرائيل مع الأنبياء: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يعني هنا الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء الأئمة أئمة الهدى في بني إسرائيل خلفا للأنبياء، ولماذا؟ لكونهم صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الله تعالى هنا يجمع بين الصبر واليقين، اليقين بالآيات، إما اليقين بذلك الوعد الإلهي والوعيد الإلهي والذي هو يوفر الصبر، أو اليقين كذلك بآيات الله وأحكام الله وشريعة الله، والذي هو شرط أساسي لتحقيق الحاكمية الإلهية وإيصال الهداية الإلهية. يقول: لابد من الصبر، وإلا لا يمكن إنجاز هذه المهمات الكبرى. الله تعالى وصف هنا هؤلاء بكونهم يهدون بأمرنا، يعني بأمر الله سبحانه وتعالى ووفق أمر الله، لأن هناك من يصبر ولكن بطريقة خاطئة، يصبر في طريق الشر، يصبر مع الشيطان، يصبر يعني صبرا كما يقال، وهو يصبر عن أدائه، بدل أن يصبر على أداء مسؤولياته يصبر عن أدائها ويصبر على التقصير فيها، ويبقى خاضعا لأئمة الجور والضلالة، خاضعا للهيمنة والاستبداد، ولا يقوم بواجباته. يقول: لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، لأن اليقين أيضا ملازم للصبر، لا يستمر الصبر إلا من أهل اليقين. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من وصف المؤمنين بالصبر، فقال: في المواصفات الإيمانية يأتي الوصف للمؤمنين بالصبر، لأنهم يستمرون عليه، يوطنون أنفسهم عليه، فيقول الله عنهم: الصابرين، في مقدمة مواصفاتهم كمؤمنين متقين، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هذه الأول صفة هي صفة الصبر، تتصدر قائمة المواصفات، يقول عنهم الصابرين، يعني هذا الوصف، حتى لأنه لا يمكن أن تتحقق باقي الصفات من دون الصبر. كذلك الله تعالى يقول عنهم: والصابرين والصابرات، لأنه لا بد من الصبر للجميع رجالا ونساء. في الواقع الإيماني لا بد من الصبر حتى على مستوى الأسرة، الصبر في التضحية، الصبر في مواجهة المعاناة والمشاق في إطار النهوض بالمسؤولية، في التزام طاعة الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول: والصابرين على ما أصابه. فنجد كيف هذه الصفة أساسية من الرسل والأنبياء، يعني كل المؤمنين وكل هؤلاء يجب يعني في من الصفات والأركان الأساسية المحققة لهم أو التي تتكون منها شخصيتهم الصبر. الله تعالى يقول عن لنبيه صلى الله عليه وآله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وصولا إلى الواقع الإيماني، كما هي حالة لابد منها في الاختبار من الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يختبر عباده بالصبر، أو لا يمكن أن ينجح المختبر من دون أن يتوفر لديه الصبر. الله تعالى يقول: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، حتى يتبين من يستمرون في صبرهم فيواصلون أداء مسؤولياتهم والقيام بواجباتهم والثبات في موقف الحق. ثم ذكر عواقب الوخيمة للذين لا يصبرون، فقال عندما نأتي إلى العواقب الوخيمة لعدم الصبر في الاتجاه الصحيح، عواقب وخيمة جدا، خطيرة جدا. طبعا الصبر هنا يؤكد على في الاتجاه الصحيح، لأن هناك من يصبر في الاتجاه غير الصحيح. الاتجاه الصحيح هو الصبر في طاعة الله، الصبر المحروس بالتقوى، الصبر المحروس بالتوبة، الصبر المحروس بالإيمان والتوكل على الله. وهذا هو الصبر الحقيقي، الصبر الجميل، الله تعالى يصفه بالصبر الجميل، الصبر الصحيح، الصبر السليم. فهذا يعني هو الذي يؤتى نتائجه. فالصبر الآخر أيضا له عواقب وخيمة، يعني عدم الصبر في الاتجاه الصحيح أو الصبر في الاتجاه غير الصحيح، كلاهما له عواقب وخيمة. يقول السيد عبد الملك: فالعواقب التي تنتج عن عدم الصبر يعني في الاتجاه الصحيح وخيمة جدا في الدنيا، عندما الصبر الشخص لا يصبر في المواضع التي أمر الله تعالى بالصبر فيها، فعواقب وخيمة جدا في الدنيا. الأمة تعاني وتدفع تكلفة أكبر، يعني مثال بسيط على الجهاد في سبيل الله، فالتكلفة التي تدفعها في القعود والذلة والهوان وأكبر بكثير، وتمتد لأجيال طويلة، وتمسخ هوية تلك الأمة، وتحولها من أمة سيدة محترمة إلى أمة مهانة ذليلة لا قيمة لها، فتدفع تكلفة أكبر. ما قد يتحاشاه الناس من الصبر من كلفة معينة، من ثمن معين، من تضحية معينة، يحصل ما هو أصعب منها، ما هو أكبر منها بكثير بدون مقارنة. بالإضافة إلى ذلك، مع ذل وهوان واضطهاد وضيم وقهر وعناء شديد في حالة عدم الصبر، طبعا هذا في الدنيا، وصولا إلى دخول جهنم والعياذ بالله، ومكابدة الآلام الرهيبة والعذاب الأليم الشديد، حيث لا يجدي هناك الصبر. الله تعالى يقول لأهل جهنم: فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، يعني الصبر كان مزية في الدنيا، أما هناك سواء صبرتم أو لم تصبروا، لأن الامتحان انتهى والاختبار انتهى. ولذلك الصبر قيمته في أداء التكاليف هنا في الدنيا، أما بعد ذلك فسواء صبروا أو لم يصبروا فلا قيمة لذلك. يقال لأهل النار هم حتى هم يقولون عن أنفسهم: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. يعني هناك لم بق ذهب هذا الأمر، لا علاقة، لا حاجة هناك لهذا الصبر، أو حتى لو صبروا أو ليس لهم إلا أن يصبروا. فإذن فرق كبير بين من يأتي بالصبر أو يصبر في الدنيا على أداء المسؤوليات، فإذا لم يصبر فسيصبر هناك ولكن من غير فائدة. كذلك من الأمور التي تحدث عنها سيد عبد الملك وسيد حسين حول الصبر، الصبر في المسؤوليات الكبرى، طبعا هذه مهمة جدا لارتباط التزكية بها، لأن الواقع للأسف الكثير من هذه المسؤوليات هون منها وحولها إلى شيء لا علاقة له بالأمة أو لا علاقة له بالواجبات. يعني تصور البعض أنه فقط خاص بأفكار حركات أو اتجاهات أو أحزاب أو كذا، ولا علاقة له بالأمة، بأفراد الأمة أو بالمسؤوليات. ولهذا عندما يتحدثون عن الدين يكتفون بالصلاة والذكر والصيام والإنفاق والتكافل الاجتماعي فقط، دون الاهتمام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله، تحقيق الحاكمية الإلهية، تحقيق القسط، إقامة القسط، كل هذه الأمور التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. يقول السيد عبد الملك: تتزايد أهمية الصبر في الجوانب الإيمانية والعملية مع أهميته في الالتزام الإيماني بشكل عام، على المستوى السلوكي، على المستوى الأخلاقي، على المستوى الروحي، على مستوى الالتزام بالعبادات في مختلف المجالات ذات الصلة بالالتزام الإيماني، ولكن له علاقة كبيرة جدا فيما يتعلق بالمسؤوليات الكبرى والنهوض بها، حيث لا بد منه، ويعتبر أساسيا إلى حد كبير في ذلك، لأن المسؤوليات تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى مواجهة، قد يتعرض أصحابها لأذى، فلذلك يحتاجون إلى صبر شديد. ثم ذكر الصعوبات التي تواجه الأمة حين تريد النهوض بمسؤولياتها وحاجتها إلى الصبر. فقال: ولذلك في مراحل الصبر ما بين الأمة وبين أعداء الله وأعدائها، الأمة تسعى من خلال المؤمنين فيها، من خلال الصالحين من أبنائها، إلى أن تتحرر من هيمنة أعداء الله وأعداء الإنسانية، وأن تحقق لنفسها الاستقلال على أساس انتمائها الإيماني وهويتها الدينية الإسلامية. فالأمة تواجه الصعوبات وتواجه التحديات وتواجه المخاطر في سبيل النهوض بهذه المسؤولية، وهذا شيء بديهي واعتيادي في ظروف الأمة، كل الأمم حتى غير المسلمة عندما تعرضت، فيتنام مثلا وغيرها الذين تعرضوا للاستعمار، هؤلاء أيضا تعرضوا لأذى كثير وصبروا حتى واجهوا في ظروف الأمم في اهتماماتها التي هي من هذا القبيل. فأي أمة تسعى إلى التحرر من أعدائها ستواجه في سبيل تحقيق ذلك الصعوبات والتحديات التي لا بد فيها من الصبر لتحقيق ذلك. ثم تحدث عن دعوة القرآن الكريم للتواصي بالصبر، يعني الله تعالى يقرن في القرآن بين التواصي بالحق الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحق والعدل، والتواصي بالصبر. يقول: لا بد من العناية بالتواصي بالصبر، وهذا مما ركز عليه القرآن الكريم وجعله واحدا من العناصر الأساسية والمواصفات المهمة للمؤمنين، وأيضا جعله اعتبره من العوامل المهمة للنجاح والفلاح والفوز. لذلك أتى الحديث عن ذلك في سورة العصر ضمن المواصفات الأساسية لمن استثناهم الله تعالى من الخسران، عندما قال جل شأنه: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة الكريمة التي تبين حقائق كبرى، تعطي قانون. هذه السورة بالنسبة لي ما يسمى بالشؤون الاجتماعية مثل سورة الإخلاص في التعريف بالله، هذه تعرف الأمة بمسؤولياتها. فالله تعالى يقسم هنا بالعصر على أن الإنسان، كل إنسان في خسر، في خسارة في الدنيا والآخرة، إلا من؟ إلا الذين آمنوا. ذكر أربعة شروط: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لو كان الإيمان والعمل الصالح وحده كافيا لما ذكر الله تعالى هذا التواصي بالحق واعتبره ركنا من الأركان الأساسية. ثم ذكر بعده التواصي بالصبر، لأنه لا يمكن أن تؤدى المسؤوليات من دون التواصي أو من دون القيام أو من دون الصبر. ولذلك تواصوا، يعني هذا السورة لا تتحدث فقط عن الأفراد، تتحدث عن المجتمع. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من اعتبار الصبر أحد صفات المؤمنين الأساسية، فقال: كذلك أتى ضمن المهمات المواصفات المهمة للمؤمنين في اهتماماتهم الإنسانية في رحمتهم بالفقراء والمستضعفين. فقال الله تعالى يقول: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. يعني هنا لا يكفي فقط الصبر بل نتواصى به، مثل ما الله سبحانه وتعالى لم يكتفي منا بالأمر بإطعام المساكين بل حتى حض على الإطعام، نطعم ونحض على الإطعام، وحتى لو عجزنا عن الإطعام لكوننا فقراء ومحتاجين فنحض الآخرين. كذلك هنا تواصوا بالحق، حتى لو أن الشخص ليس لديه القدرة على التواصي أو الأمر أو كذا فيوصي، يدعو الآخرين، يدعو الآخرين إلى أداء واجباتهم، تواصي بالحق أو كذلك التواصي بالصبر. وبالتالي هذا يعني بحيث تصبح هذه مفاهيم في الأمة موجودة، يعني هناك من ينفذها وهناك من يدعو إليها، بحيث يتعاونون في هذا الأمر ويصبح هو المعيار الذي يزنون به تصرفاتهم ولا يسكتون. الله تعالى يحاسب الجميع، يحاسب الذين لم يقوموا بأدائهم في الدعوة للحق، ويحاسب كذلك أولئك الذين لم يوفروا لهم البيئة المناسبة أو لم يوصوهم بذلك أو لم يتعاونوا معهم على ذلك. هذه كلها مسؤوليات على الأمة جميعا، يعني ليس لأن هناك من يضع المسؤوليات في إطار محدود أو في جماعة محدودة ثم يخلي الباقين المسؤولية. الله تعالى يجعل لكل شخص مسؤولية، على الأقل يتكلم، على الأقل يكون عاجز، يقول أنا عاجز مثلا عن الجهاد، أنتم جاهدوا، أنا عاجز عن تعريف الناس بالحق، أنتم قوموا عرفوا بالحق، ويعينهم ويحاول أن يوفر الفرصة لهم لأداء ذلك. والحمد لله رب العالمين.